الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبا عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر منه الدموع وأسى شابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع يوم أرسى ثقل النبي على الحتف فخفت بالراسيات صدوع وتواصت بالصبر فيه رجال حفظوا عترة الهدى إذ أضيعوا سد فيهم ثغر المنية شهمون لثنايا الثغر المخوف طلوع وله الطرف حيث سار أنيس وله السيف حيث بات ضجيع طمعت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسين الصنيع وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاية وهو صريع كيف يلوي على الدنيا جيدا لسوى الله ما لواه خضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع قوضي يا خيام علي نزار قوضي يا خيام علي يا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع أين أبوه المرتضى أين أمه الزهراء أين جده المصطفى وإذا به يعفر برجله في التراب وحيدا غريبا وصفى على بنت النبي في الماتم تنوح تنثر مدامعها يا على اللي مات مذبوح يا حسين ما جاك النبي ويا وصيايا وشاف احوالك في طفوفه الغاضر يا حسين من وراك من حطلك عزية ومنها الذي سعى يا أبو محمد على النوح يقولون يا ابني غسلوك بفيض نحره والترب يا ابني صار كافورك وسدرك يقولون يا ابني غسلوك بفيض نحره والترب يا ابني صار كافورك وسدرايا يقولون خيل الأعوجية وطد صدرايا ونعشك الخطي صار راسك فوقه يلوح وجاني خبر يا حسين فتحت الجلاميد يقولون زينب بالأسار دخلت علي زيد بليا ستر تستر وجيها براحة الإيد وابنك على السجاد بالأقياد مجروح ويلي لو انحاضر يا حسين يمك يمك انا نتشان بفادي لضمك واستروحك يا ابني وشمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللسان هذا القطعة الصغيرة أو المخلوق الصغير المسمى باللسان، هذا المخلوق الصغير المسمى باللسان من أعظم النعم التي تتجلى فيها قدرة الله وحكمته وإبداعه. إحنا عندما نريد أن نتحدث عن هذه النعمة، نعمة اللسان، نتحدث عنها من ثلاث جهات. الجهة الأولى من جهة مظاهر الإبداع في هذه النعمة، والجهة الثانية مضار اللسان ومفاسده، والجهة الثالثة نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه النعمة، نعمة اللسان. أما الجهة الأولى والتي تعني مظاهر الإبداع في هذه النعمة، فعدة مظاهر إذا تأملنا فيها وحققنا النظر نجد أن الإبداع يتجلى في هذه النعمة بأجلى صوره. مثلا شرارة اللغة كما يعبرون. اللغات تولدت بأي قوة؟ اللغات البشرية أجمع كما يقولون أكثر من 1000 لغة في العالم. هذه اللغات كيف تولدت وبأي وسيلة نشأت وبأي وسيلة حصلت؟ باللسان. اللسان هذه القطعة الصغيرة هي التي ولدت سائر اللغات باختلافها وتنوعها وتباينها. ولذلك يعتبر الله هذا الأمر من آياته عز وجل، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ثانيا، أن اللسان أداة الفكر في جميع أرجاء العالم. يعني الآن سائر العلوم الموجودة في العالم من علم فقه وفلسفة وهندسة وأحياء وكيمياء وهالعلوم الموجودة المتعارف عليها، هذه العلوم كيف تناقلتها البشر؟ هذه العلوم كيف عرفها البشر؟ هذه العلوم كيف قررها البشر؟ هذه العلوم كيف تعامل بها البشر؟ إنما تعاملوا بها وتناقلوها وقرروها بواسطة اللسان. الآن إذا تنظر إلى هذه المشاريع المنشأة، الجامعات، المدارس، المعاهد، الكليات، المهرجانات، الاحتفالات، تقام لماذا وعلى أي أساس؟ لو لم تكن هناك قوة اللسان ولو لم يكن هناك هذا المخلوق الصغير لما أقيمت كل هذه المشاريع، كلها تعتمد اعتماد كبير على هذه القطعة الصغيرة اللسان. ثالثا، اللسان أداة اجتماعية. يعني المجتمع إنما يتألف ويقوم ويتكون معتمدا على اللسان اعتمادا كبيرا. الآن مثلا أنا أتعامل معك، أنقل أفكاري إليك، أنت تنقل أفكارك إلي، أنت تقضي حاجتي، أنا أقضي حاجتك باللسان. التجار كيف يتعاملون؟ كيف يستوردون ويصدرون ويوزعون ويبيعون ويشترون؟ باللسان. أصلا المعاملات الدولية سواء كانت في الحقل الاقتصادي حتى في الحقل السياسي، بعث السفراء والمباحثات السرية والمباحثات العلنية والمؤتمرات والمهرجانات، كلها تعتمد على اللسان. لولا اللسان لما قام للعالم لا سياسة ولا إدارة ولا تنظيم ولا تصريف أي أمر من الأمور. شيء آخر، اللسان مظهر شخصية الإنسان، كما ورد في الحديث الرجال مخابر وليس مناظر. مو الرجل بمنظره وبوجهه وبشكله، الرجل بما ينطق، الرجل بما يفصح. فلذلك مظهر شخصية الرجل بلسانه، كما هو منقول عن بعض الحكماء: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. لسانه يفصح عن شخصيته، لسانه يفصح عن واقعه. ولذلك ترى كثيرا يبرزون بجوانب أو بصفات هي من صفات اللسان. مثلا صفة الفصاحة، شوف الذي يتصف بوصف الفصاحة يمدح، تنجذب الناس إليه، تقبل عليه لأن لسانه فصيح. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد. الله عز وجل يثني على كتابه بأنه امتلأ فصاحة وبلاغة، يقول بلسان عربي مبين، يعني فصيح. ولذلك ترى الخطيب اللي يتمتع بفصاحة لسان وذلاقة بيان ويعرض الفكرة والموضوع عرض جيد مرتب متناسق، تقبل الناس على استماعه، تقبل الناس على المواظبة على محاضراته وعلى ما يلقيه، نتيجة لفصاحة اللسان. الشعر إذا جل عالم الشعر كلما كان سلسا وكان سهلا وكانت ألفاظه جزلة عذبة، كلما كانت الناس أكثر إقبال عليه وأكثر تذوقا له وأسرع حفظا له، لأنه شعر فصيح. فالفصاحة من الصفات التي تمدحها الناس وتثني عليها وتتنافس فيها. كذلك صفة الجرأة، عندما يرى الرجل جريئا، عندما يكون لسانه جريئا منطلقا في المواقف والقضايا، يكون إنسانا ورجلا ممدوحا بين الآخرين، تخلد الناس ذكره ومواقفه نتيجة لجرأة لسانه. الآن التاريخ يخلد لنا ذكر أبي ذر الغفاري لأنه تكلم ووقف ونطق، يخلد لنا ذكر حجر بن عدي لأنه تكلم ووقف ونطق. فالجرأة لها معنويتها ولها صفة الإكبار والإجلال عند الناس. صعد عمر بن الخطاب يوما من الأيام على المنبر يريد أن يحدد المهور، يوضع حد مهر معين إن الناس تتعامل بهذا المهر فقط لا أزيد ولا أنقص. فصعد يريد أن يحدد المهور، فحدد المهور بشيء وسكت الناس، خليفة والقوة بيده، من يقدر يحكي؟ الناس سكتت، ما حد قال. فقامت امرأة وقالت: ما أنت وهذا؟ إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار 1000 دينار، إذا تعطي واحدة 1000 دينار هو حقها انتهى، بعد ما إلك سلطة عليه. فسكت الخليفة وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالقضية قضية الجرأة، اللسان الجريء له موقعه عند الناس. هذه مظاهر الإبداع ومظاهر النعمة التي أفرغها الله في هذه القطعة الصغيرة المسمات باللسان. الجهة الثانية مضار اللسان، هذا اللسان القطعة الصغيرة ربما يحيي أمة ربما يهلك أمة. هذا اللسان، هذه القطعة الصغيرة آلة من الآلات، والآلة متى حسن استخدامها أنتجت النفع والخير، ومتى ساء استخدامها سببت الويلات والمفاسد. الآن السكين تقدر أنت تقطع بها اللحم وتأكل اللحم بواسطتها، وربما تذبح بها إنسانا وتقضي على حياته. تلفزيون آلة من الآلات، هذا التلفزيون تستطيع أن تحافظ على برامجه النافعة، على ما فيه مثلا من مواضيع منتجة مواضيع منجعة، وتستطيع أن تجعل منه آلة لفساد عيالك وفساد أطفالك. فالآلة تصلح لها الجهة وتصلح لها الجهة. اللسان أيضا آلة من الآلات، تستطيع أن تعبر بها عن الخيرات، وتستطيع أن تعبر بها عن الشرور، تستطيع أن تجعلها داعية خير وبركة، وتستطيع أن تجعلها منبع الشر والحروب والفتن. العلامة الحلي قدس الله سره، إيران في العهد السابق، عهد اللي عاصره العلامة الحلي، كانت أكثرها على غير مذهب التشيع. فحاكم إيران طلق زوجته 3، قال أنت طالق ثلاثا على المذاهب الأخرى غير المذهب الشيعي، أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما على المذهب الشيعي لا، أنت طالق ثلاثا يقع واحدة، لا يقع ثلاث طلقات، يقع واحدة، فيمكن أن يرجع إليها في أيام العدة، ماكو مانع. فهذا حاكم إيران عندما طلق زوجته ثلاثا في آن واحد راجع أهل المذاهب قالوا لقد بانت منك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. شلون تنكح زوج غيرك؟ ملكة، ملكة النساء، تنكح زوج آخر ثم تعود للملك شوية ما. فهذا تأثر تأثرا شديدا وهو يريد الرجوع لزوجته. أما هناك مذهب يقول بحلية الرجوع؟ قالوا بلى، أكو واحد ما أدري شلون عقل تفكيره موجود في الحلة، هذا لعله مثلا. فاستدعي العلامة الحلي وأتى إلى السلطان. طبعا القصة فيها مطولات وحكي كثير، المهم أن العلامة افتتح باب النقاش والجدال مع أولئك العلماء وأرباب المذاهب عندما دخل على السلطان، وكان نتيجة ذلك أن اقتنع السلطان مما طرحه العلامة واعتنق المذهب الشيعي، وأمر بأن يؤذن بالشهادة الثالثة في المآذن والمنابر، وأن تذاع أسماء الأئمة سلام الله عليهم على المآذن والمنابر، فعم مذهب التشيع جميع الأرجاء. وكان ذلك ببركة ماذا؟ ببركة اللسان، لسان العلامة قدس الله سره. وربما كلمة لا تقضي على أمة، من الجائز مو من المستبعد أن قنبلة هيروشيما نتيجة كلمة لسان، ممكن نتيجة كلمة لسان ألقيتها القنبلة وقضت على مدينة بأسرها، بمن فيها، بأطفالها، بكبارها، بصغارها. ولذلك لسان المصلح، لسان الخطيب، لسان العالم عليه رقابة إسلامية شديدة، لأنه لسان الأمة، لأنه لسان الناس، لأنه اللسان الذي يرفع ويضع، يحيي ويميت. فقد ورد العالم كالسفينة إذا صلح نجا معه خلق كثير، وإذا فسد غرق معه خلق كثير. وورد في الحديث إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. وورد في الحديث العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الجهة الثالثة، الشريعة الإسلامية كيف نظرت إلى اللسان، وكيف حاولت أن تحافظ على هذه النعمة وتهيئ لها المجالات الجيدة الخيرة التي تسير فيها. الشريعة الإسلامية أولا اعتبرت أساس الإسلام من اللسان، يعني أنت ما تدخل الإسلام حتى يقول لسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنلاحظ أن الشريعة الإسلامية اعتبرت منطلق الإسلام، بداية الإسلام، كلمة يقولها اللسان. ثم بعد ذلك الشريعة الإسلامية فرضت عبادات لسانية، عبادات صوتية، فرضت الصلاة عبادة لسانية، الحج كثير من مواقفه عبادة لسانية، قراءة القرآن، الأذكار المستحبة كلها عبادات لسانية، الشريعة الإسلامية تقول لا يحل لك أكل الذبيحة حتى يقول لسانك بسم الله والله أكبر. الشريعة الإسلامية تقول إذا ابتدأت بشيء فقل بسم الله، كل أمر لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. الشريعة الإسلامية تقول إذا انتهيت من الأكل أو الشرب فقل الحمد لله فإنه يطرح البركة والخير. الشريعة الإسلامية تقول لك التزم بالدعاء، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الشريعة الإسلامية تأمرك بالدعاء حتى في الخلاء، فضلا عن الوضوء والغسل، حتى في وقت الخلاء هناك أدعية معينة للخلاء، حتى في وقت مباشرة الزوجة هناك أدعية معينة للمباشرة. فالشريعة الإسلامية اعتبرت اللسان مكلفا بكثير من العبادات وفي جميع الأوقات وفي جميع الظروف. الشريعة الإسلامية حاولت أن ترفع من شأن اللسان وتنزهه عن المحاذير. الله عز وجل يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه وملك عن شماله، هذا يكتب حسناته وذاك يسجل سيئاته، وتجمع يوم القيامة في كتاب يلقاه أمامه منشورا، هذا ما صنعت أيديكم. الرسول صلى الله عليه وآله سئل كيف النجاة؟ قال املك عليك لسانك، بس تملك لسانك نجوت، املك عليك لسانك فهو النجاة. وعنه صلى الله عليه وآله أكبر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، طبعا المقصود بالفم اللسان. وعنه صلى الله عليه وآله من لم يحسب لسانه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه. وهذا هو مرضنا، احنا مرضنا ما نحسب اللسان من العمل، يقول لك عملي شيء وحكي شيء اخر. ليش فلان تكذب؟ لا غير هالشكل، كذب ابيض هذا ما يخالف. مو ليش تكذب؟ يقول هذا كذب هزل مزح. مو انا ما جاد، لا أنا مو جاد في القضية، أمزح هالشكل. خب أليس الكذب جدا وهزلا حرام؟ أليس الكذب جدا وهزلا كبيرة موبقة موجبة للفسق؟ فكثير من الناس يقول لك اللسان جهة والعمل جهة، من لم يحسب لسانه من عمله كثرت خطاياه. مفروض أن نعتبر كل ما يلفظه لساننا ويقوله لساننا هو جزء من أعمالنا، سنحاسب عليه وسنوقف يوم القيامة ونسأل عن كل لفظة لفظة وعن كل كلمة كلمة. وعنه صلى الله عليه وآله إن الله يوم القيامة يخاطب اللسان وهو بين جمرتين في النار، يقول له إن كلمة خرجت منك بلغت مشارق الأرض ومغاربها وسفك بها الدم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتهك بها العرض الحرام، فوعزتي لأعذبنك بعذاب لا أعذبه شيئا من الجوارح. إلى هذا المقدار. وفعلا احنا قلنا اللسان ربما يكون سبب لسفك الدماء وإثارة الحروب وقتل الرجال وسبي النساء اللسان. الآن واقعة الحرة اللي أبادت المدينة وأباحت دم الرجال وأعراض النساء ونهب الأموال، مو نتيجة كلمة غضب قالها يزيد بن معاوية؟ قتل الحسين عليه السلام نتيجة فتوى من شريح وأمثال شريح أن قال دمه حلال لأنه خرج على إمام المسلمين. شوف اللسان شلون أثره. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه: المرء مخبوء تحت لسانه، فزن كلامك واعرضه على العقل والمعرفة، فإن كان لله وفي الله فتكلم، وإلا فالسكوت خير منه. اترك هذا والجأ إلى السكوت. وعنه سلام الله عليه: لسان العاقل وراء قلبه، يعني العاقل ما يتكلم بكلمة حتى يزنها ويراقب نتائجها ويحاذر عواقبها ثم يتكلم. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. الأحمق بالعكس، عقله يتبع لسانه، كل ما يحكي عقله يتبع، وقلب الأحمق وراء لسانه. وعنه سلام الله عليه: على لسان المؤمن نور يسطع، وعلى لسان المنافق شيطان ينطق. وعن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إن اللسان كل يوم ينظر إلى الجوارح، اليد والرجل والعين والأذن، سائر الجوارح ينظر إليها اللسان، ويقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إذا تركتنا. الله الله فينا، إنما نثاب ونعاقب بك. إحنا الثواب ترتب لنا والعقاب بواسطتك أنت أيها اللسان. ونلاحظ الشريعة الإسلامية جنبت اللسان عن كثير من المفاسد والمهالك، جنبت اللسان عن الثرثرة. ترى الثرثرة جدا تأخذ باللسان إلى المهاوي. إنسان دائما فضول عنده وثرثرة، كل شيء يحكي فيه مما هب ودب من المشرق والمغرب، هذا نتيجة ثرثرته يقع في الخطأ، يقع في المصيبة، يقع في الويلات. ورد في الحديث الشريف: كثرة الصمت تدل على وفور العقل. إذا إنسان شفته يكثر صمته وتأمله في الأمور، دليل على أن عقله وافر. كثرة الصمت تدل على وفور العقل. وورد عن بعض الحكماء مقتل الرجل بين فكيه، الرجل أحيانا قد يقتل نفسه بكلمة يقولها، مقتل الرجل بين فكيه. وورد عن بعض الحكماء سلامة الإنسان في حفظ اللسان. وورد عن حكيم ثالث: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. وقال ابن المعتز: يا رب ألسنة، ويا رب ألسنة كالسيوف تقطع أعناق أصحابها. هو اللسان نفسه يقطع عنق صاحبه. ويا رب ألسنة كالسيوف تقطع أعناق أصحابها. الإسلام حذرنا من لسان المنافق، لسان المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، لسان المنافق دمية وسكينة تطعن في دين الأمة، تطعن في كرامة الأمة، تطعن في اتحاد الأمة. لسان المنافق يفرق بين الصفوف ويبث الفرقة ويبث الطعن والتناحر ويقضي على كرامة الأمة وخيرها. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من لقي الناس بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من النار. والإمام علي سلام الله عليه يروى عنه هذا الشعر، شعر الحكمة: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. هذا يقضي على الأمة. والإسلام يحذرنا من الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أنت كما تنفر من أكل الميتة إذا عرضت أمامك الميتة والجيفة، كما تنفر من أكلها فانفر من الغيبة. أنت بالغيبة كأنك تأكل لحم الميتة والجيفة، والغيبة من أكبر أسباب الفتنة، من أكبر أسباب التمزق والتناحر بين صفوف المسلمين. روي عن الشافعي أنه قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وذكرك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. انت مثل ما تذكر عورة الآخرين وتحكي، هم الآخرين ليهم لسان وهم يقدروا يحكوا، فليش انت تجعل المجتمع الإسلامي هذا يحكي على هذا وذاك ينطق على هذا وذاك عن هذا؟ ليش تخضع على مجتمعك وإسلامك؟ الشريعة الإسلامية تحذرنا من مغبة الكذب، والكذب هو أشد الأمراض الفاتكة بنا. القرآن يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والقرآن يقول: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه: إن الله جعل للشر أقفالا، وجعل مفتاحهن الشراب، والكذب أشر من الشراب. وعن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوصي أولاده: يا أولادي اتقوا الكذب، صغيره وكبيره، وجده وهزله، فإن الإنسان إذا اجترأ على الصغير كذب على الكبير. الإنسان إذا قام جاب كذبة صغيرة وتعلم عليها، باكر يجيب كذبة ما تتحملها الكويت، يعني كذبة خلاص تؤذي بالناس. فإن الإنسان إذا اجترأ على الصغير كذب الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعتياد الكذب يورث الفقر. وعن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: من كثر كذبه ذهب بهاؤه. ووقف الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وقال: أيها الناس، لقد كثرت علي الكذابة وستكثر من بعدي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإحنا ما زلنا مصرين على داء الكذب وعلى هالخلق الوسخ، هالخلق القذر، مصرين عليه، مع أننا نعلم بأن الكذاب تسقط سمعته بين الناس وتسقط كرامته، لا تصدق الناس أقواله، لا تصدق الناس مواعيده، لا تقبل الناس شهادته. الكذب يورث انعدام الثقة بين الناس، كل لا يثق بالآخر. وطبعا الكذب إلى دوافع، أحيانا يكون دافع الكذب العادة، تعود من صغره يتعود على الكذب، أبوه ما ينهى، أمه لا تنهى، يتعود على الكذب خلاص صير أحسن كذاب أعظم كذاب. ورد عن بعض الحكماء من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه، إذا رضع الكذب بعدين فطامه من الكذب مشكل. من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وأحيانا يكون منشأ الكذب الحسد والعداء، شوفه يحسد على آخر عادي يضطر يكذب عليه. وأحيانا يكون منشأ الكذب الخوف، يخاف أو يطمع في شيء يضطر إلى الكذب. والكذب له عدة صور، تارة يحلف يمينا كاذبة، وهذه من أشد أنواعه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع. ومن صور الكذب شهادة الزور، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: لا ينقضي كلام شاهد الزور بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار. ومن صور الكذب خلف الوعد، خلف الوعد. ورد القرآن يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان صديقا. هذا يمدح إسماعيل، ليش يمدح إسماعيل؟ لأن إسماعيل وقف سنة واعد إنسان على مكان معين، ووقف في المكان سنة لم يبتعد عنه لأنه وعده. والرسول صلى الله عليه وآله واعد إنسان عند صخرة، فما تباعد عن الصخرة واشتدت الشمس عليه وقال له أصحابه: هل انقلبت من الشمس إلى الظل؟ قال: هيهات وقد وعدته عندها. ومن صور الكذب كذب السخرية والاستهزاء، وهذا كثير احنا نتعامل به. شوفه يكذب على واحد يسوي عليه قصة معينة وهي كذبة، بس حتى الناس تضحك، قول صار عليه كذا وصار عليه كذا، والناس تضحك تستهزئ تستأنس، والقضية كلها أصلها كذب، أصلها كذب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. فلذلك الإسلام عندما حذرنا من هذه المخاوف أراد باللسان أن يرتفع وأن يتنزه عن هذه المستويات. الإسلام أراد اللسان أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الإسلام أراد من اللسان أن يكون إعلاما عن الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي يحتاج إلى إعلام، يحتاج إلى وسائل إعلام. اللسان أكبر وسائل الإعلام في الفكر الإسلامي. لذلك الإسلام يروي لنا الشعر الخالد الذي خلد الإسلام، شعر حسان بن ثابت عندما يقول: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي منادية، لقد جاءه جبريل من أمر ربي بأنك مأمور فلا تكوانية. الإسلام يخلد لنا شعر الفرزدق عندما وقف ذلك الموقف البطولي، قالوا لهشام: من هذا الرجل الذي منذ أن أقبل تفرقت الصفوف والحجيج إلى أن وصل إلى الحجر واستلمه بدون مشاق، الناس تتبرك به تلثم يديه؟ قال هشام: لا أعرفه. قال: ألا تعرفه؟ أنا أعرفك به، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام. هذا كله باللسان. الإسلام يخلد لنا شعر الكميت: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، لأنه كان إعلاما للفكر الإسلامي. الإسلام يخلد لنا شعر دعبل الخزاعي. دعبل الخزاعي يكتب كتاب للمعتصم العباسي، يقول: ملوك بني العباس في الكتب سبعة. احنا اللي شفنا في الكتب يقولوا سبعة ملوك من بني العباس، شلون انت صاير ثامن؟ ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا عن ثامن بهم الكتب كعدة أهل الكهف. في الكهف سبعة كرام إذا عدوا، وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة، فإنك ذو ذنب وليس له ذنب. الإسلام اعتبر اللسان داعية جهاد، وقال: خير كلمة كلمة حق أمام سلطان جائر. الإسلام خلد لنا شخصية أبي ذر، لأن لسانه كان لسان الجهاد. خلد لنا شخصية حجر بن عدي، لأن لسانه كان لسان الجهاد. خلد لنا شخصيات كثيرة، لأن لسانها كان لسان الجهاد. وخير ما خلده الإسلام لسان ذلك الشهيد الذي كان يقول إلى آخر لحظة: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف ديني. ذلك الذي كانت دماؤه وأشلاؤه وأوصاله تنادي بالجهاد، وتنادي بالتضحية، وتنادي بالفداء. ذلك الذي كان ينطق ويتكلم حتى ذبح، وحتى فصل الرأس عن الجسد، وأخذوا الرأس ووضعوه على رأس رمح طويل، لكنه ما زال يتكلم، وما زال ينطق، وما زال يصرخ، وما زال يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول زيد بن أرقم: رأيت رأس الحسين ويشرق منه النور، يقرأ القرآن على رأس رمح طويل، ويقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قلت: ورأسك يا ابن بنت رسول الله أعجب وأعجب. تدري أنت ابن زياد أمر بأن يؤخذ الرأس الشريف مع زحر بن قيس ومع محفر بن ثعلب العائدي إلى الشام، أرسل كتاب إلى يزيد يبشره بقتل الحسين، قال: إذن ابعث برأسه وسباياه ونسائه. بعث بالرأس الشريف، إذا مشوا في الطريق جعلوه في صندوق، وإذا وقفوا أمام بلد أخرجوا الرأس ووضعوه على رأس رمح طويل حتى تتفرج عليه الناس وتنظر إليه، إلى أن وصلوا إلى قرب دير للرهبان، جلسوا عند الدير يتعشون، أخرجوا الرأس وضعوه على قناة طويلة، وإذا بيد حديدية تكتب على الحائط: أترجو أمتان قتلت حسينين، أترجو أمة قتلت حسين شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله ليس لهم شفيع، وهم يوم القيامة في العذاب. وضعوه على قناة طويلة مطلة على صومعة لأحد الرهبان، يقول الراهب: بينما أنا في الليل جالس وإذا بالرأس يقرأ القرآن والنور يسطع منه، وإذا الملائكة تهبط يمينا وشمالا كل يقول السلام عليك، سلم عليه ويا الملائكة السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. لما رأى الراهب ذلك الأمر انزعج، وقف على القوم قال من أين أتيتم؟ قالوا أتينا من كربلاء. قال ما صنعتم؟ قالوا قتلنا الخارجي أبا عبد الله. قال ابن من هذا؟ قالوا هذا ابن فاطمة الزهراء وابن علي المرتضى. قال ويحكم، لو كان لعيسى ولد لحملناه على أحداقنا، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم. ثم أخرج إليهم 10,000 درهم وقال خذوها واعطوني الرأس هذه الليلة. أخذوها من؟ أخذ الرأس الشريف أدخله إلى الصومعة وصار يغسله ويحشيه بالريحان والكافور، ثم وضعه في حجره وصار يبكي يقول أيها الرأس كلمني بحق ربك بحق الله عليك كلمني. نطق الرأس الشريف قال ما تريد؟ قال من أنت؟ قال أنا الحسين، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا غريب كربلاء، أنا العطشان حتى قضى، أنا المذبوح بين الملا. وذلك الراهب يلطم على رأسه وينادي وحسيناه، ثم أسلم على يديه. قدم الرأس إلى القوم، لكن ما مصيبة جرت على الرأس كيوم دخلوا به الشام وأطلت اللعينة أم هجام من قصرها، رأت الرأس يلوح على رأس قناة طويلة، قالت لحامل الرأس منها لمن هذا الرأس؟ قال هذا رأس أبي عبد الله. قالت إذن قربه إلي. قرب الرأس إلي وأخذت الحجر وضربت به جبينه وشال براس طلعتا تخجل بدرها وسمع اللعين تصيح من عالي قصرها نذر علي وتوفيه الحرة نذرها والنذر لازم ذمتي من مدة أعوام. قالوا يا حرش هالنذار اللي نذرتين؟ قالت اريد تقربوا لي راس الحسين حتى من ابوه المرتضى بستافي الدين، لأن بسيف ذباح أهلي وكل الأعمام. وشالوا براسه وشافته ذيك اللعينة وصاحت شوية قربوا يا الشايلين، ورفعت حجرها وصكتها وبغرت جبينه. شلت يمينك يا دعية يم الهجام، ومن حين زينب والحرام شافت فعلها حن حنين زلزل الوادي لجلها،